موضوع الدرس في رجوع موسى عليه السلام من الطور إلى قومه وأهوال قومه سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حسنا أي صدقا أنه يعطيكم التوراة أفتال عليكم الأحد مدة مفارقتي إياكم أم أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجلة فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا مثلث الميم أي بقدرتنا وأمرنا ولكننا حملنا أو حملنا بفتح الحاء مخففا وبزمها وكسر الميم مشددا أوزارا من زينة القوم أوزارا أثقالا زينة القوم أي هلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم فقذفناها طرحناها في النار بأمر السامري فكذلك كما ألقينا ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافرة فرس جبريل عليه السلام على الوجه الآتي فأخرج لهم إجلا صاغه من الحلي جسدا لحما ودما له خوار أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أصله والحياة فيما يوزع فيه فوزعوا بعد ثوغه في فمه فقالوا السامري واتباه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال تعالى أفلا يرون أن لا يرجع أن مخففت من السقيدة واسمها معذوب أنه لا يرجع العجل إليهم قولا أي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جلبه فكيف يتخذ إلها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا كما قرأنا قبل ذلك مجيء موسى عليه السلام إلى التوراة وسؤال من الله تبارك وتعالى وهو أعلم على سبيل إكراما لموسى وتنبيها لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قال الله تعالى فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِي فَعَبَدُوا الْإِجْلِ إلى آخر ف فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فرجع موسى يعني بعدما استوفى المدة وأكمل المدة الذي أمره الله تبارك وتعالى يعني 40 ليلة. إن الله تبارك وتعالى أمره أولا 30 ليلة بالإقامة والصيام بالنهارها ولياليها، فصام موسى عليه السلام وعبد الله عز وجل، ثم ازداد الله تبارك وتعالى 10 أيام فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. أما ذكر بعض العلماء أنه بعدما تم 30 ليلة أنه استاق وأزال ما به من خلوف فم الصائم فازداد الله تعالى، ولكن ما ثبت هذا. أما جاء في كتاب الله تعالى جاء فتم ميقات ربه 40 ليلة. وأيضا في ذكر 40 ليلة أيضا أمر من الله تعالى. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كالأفضل في مثل هذه الآيات أن يفوض الأمر إنسان إلى الله، لا يعلم حكمتهن إلا الله تعالى، كلما 40 ليلة هي الحكم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك أن يعني فيها مثلا إن الله تعالى ما أعطى النبوة وما بعث النبي إلا على رأس 40 سنة، وأيضا بلوغ الأشد والأكمل إلى 40 سنة، ولما بلغ أشده بلغ 40 سنة كما جاء هنا وتم ميقات ربه 40 ليلة. وأيضا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تخليق الإنسان إن الله تبارك وتعالى كما قال ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، قالوا كل ما بينما فرق 40 يوما 40 يوما 40 يوما 40 يوما. وأيضا كما جاء مثلا إنسان إذا حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء 40. وأيضا جاء في بعض الروايات في الحديث من صلى 40 ليلة في مسجد هذا يعني المسجد النبي لم تفوته صلاة إلا كتب له براءة من النفاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها 40 ليلة. فبهذا قال العلماء لا شك في الحكم، ولكن أما ما جاء بيان الحكمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لا شك في ذلك لأن كل شيء لا حكمة. إن الله تبارك وتعالى إذا جعل أجل شيء شارا فيه حكم، إذا جعل مدته سنة فيه الحكم، لما لأنه العليم الحكيم وفعل الحكيم لا يخلو عن الحكم. فبهذا حتى يعني من بعض العلماء ومن بعض المشايخ أنهم يأخذون مدة يعني إذا يريدون إصلاح شخص إصلاح تلميذ يقول 40 يوم، لما قال لأن فيها الحكمة فيها تغيير من حالة إلى حالة. أول كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مزغة، قال لا شك في ذلك كيف في هذا المدة فيها تغيير شيء من شيء إلى شيء. فبذلك هذا إنسان إذا كان ما عنده صلاة، إذا ليس له رغبة في الدين، فبذلك إذا أنه يقيم هذه المدة ويصلي ويعبد الله ويذكر الله تبارك وتعالى حسب ما أمره الله تعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يرجع من عاداته السيئة إلى عاداته الحسنة، ويرجع من الشر إلى الخير. يعني تفاؤلا من هذه الآيات ومن هذه استنباطا من هذا. لماذا آيات يقال استنباط مسائل من العلماء؟ مثلا كما جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل قالوا يا ابن عباس ليلة القدر جاء في بعض الروايات تكون في السنة وجاء في بعض الروايات في رمضان وجاء في بعض الروايات مثلا في الأشهر الأواخر وجاء في بعض الروايات تحرف في الأشهر الأواخر لكن أيضا في ليلة 21 23 25 27 29. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني قال عندي القول تقريبا كأنه ليلة 27 وإلا لا يعلم تعيينه إلا الله. إن الله أعطى علم لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم رفع. فقالوا كيف؟ قال نعم تكون في رمضان وتقريبا في 27. لما قال جاء تعيين مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا نص. وجاء أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا أيضا نص. فثبت ليلة القدر في شهر رمضان. وأيضا لما جاء في الأشهر الأواخر أيضا صار تحديد. ولما جاء ترتيب في الأشهر الأواخر في ليالي يعني في ليالي 21 23 25 27. وقال أيضا جاء ليلة القدر في سورة واحدة 3 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وإلا يعني المزامين المهمة مهمة ما جاء في كتاب الله تعالى إلا ذكره مرتين. يعني إذا كان مثلا مضمون مهم جاء مرتين. وبذلك حتى فانظر من أول الآية إلى آخر كتاب الله تعالى كلما جاء ذكر أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى جاء إثنان العليم الحكيم عزيز الحكيم غفور الرحيم رحمن الرحيم إلا في قليل من الآيات في سورة الجمعة جاء بس 4 صفات أما جاء صفتان أكثر باعتبار أكثر يعني في كتاب الله تعالى جاء صفتان الرحمن الرحيم العليم الحكيم عزيز الحكيم تنزيل من حكيم حميد بكثير من الآيات. ها أما جاء يعني سرد للصفات مثلا جاء الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أيضا الملك القدوس السلام هنا جاء أسماء الله صفات الله تبارك وتعالى. أما يعني باعتبار أكثر ما جاء إلا صفتان في سورة الجمعة جاء 4 صفات الملك القدوس العزيز الحكيم. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لا شك بأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام المخلوق. قل جاء في سورة الجمعة 4 صفات قالوا له مناسبات لأن في سورة الجمعة أيضا جاء وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها 4 والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما إذا إنسان تأمل في أسماء الله وصفات الله تعالى وفي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن الرسول مأمور من الله مبعوث من الله تابع لأوامر الله وأحكام الله. أول وظيفة ماذا يتلو عليهم آياته له مناسبة بصفة الملك لما أنه هو الملك وملك الأملاك وملك السماوات والأرض لازم الملك له أحكام له أوامر له فرامين. وبذلك يتلو عليهم آياتي آيات من آيات الملك. ثم جاء من صفات الله تبارك وتعالى القدوس. القدوس فيها ماذا تقديس لله سبحانه فلما فيا تقديس الوظيفة الثانية ماذا؟ ويزكيهم. لما إنسان إذا ما تزكى من الشرك ومن الكفر ومن الذنوب ومن الآثام ومن الأوزار ما يصل إلى الدرجات الأولى، كيف يلاقي ربه وكيف ينظر ربه؟ فبذلك جاء يعني الصفة القدوس أيضا له علاقة ويزكي. العزيز الحكيم جاء أيضا يعلمهم الكتاب، العزيز الغالب يأمر ما يشاء يحكم ما يشاء، فبذلك أمر في كتابه ما شاء له مناسبة بالعزيز. والرسول يعلم الحكمة له مناسبة، لما الحكمة من أين جاء عند الرسول؟ من الله، إن الله علمه، إن الله تبارك وتعالى علمه، إن الله تبارك وتعالى كما صرح في كتابه في كثير من الآيات، من الذي يقرأ له؟ الله سبحانه. فبذلك جاء صفات الله تبارك وتعالى الحكيم. فبذلك قالوا إذا تأمل الإنسان في أول السورة في آخر السورة في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفات الله سبحانه، لها مناسبات ولا أحكام، ولا أحكام وفي كل شيء حكم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك في الحكم، ولكن إن الله ما ذكر في كتاب، بس قال وتم ميقات ربه أربعين ليلة. فلما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وسمع ما سمع وإن الله أخبره إنا قد فتنا قومك من بعدك، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. جاء أيضا إفهم جاء فا للتعقيب، فرجع موسى، ما جاء بالتراخي ثم رجع موسى، جاء فرجع موسى يعني بعدما استوفى مدة أربعين ليلة حسب ما أمره الله تبارك وتعالى وبلغ ما بلغ عنده من أحوال قومه كأنهم نعوذ بالله ترك التوحيد وبدأوا في عبادة العجل، فبذلك ما تأخر موسى عليه السلام، فرجع موسى إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وأيضا فانظر كأنه لما مأمور أول من الله تبارك وتعالى، فانظر في أول السورة قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال إننا نخاف. لما أولا قال إذا بلا فرعون إنه طغى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. لما جاء في مقابلة السحرة عنده آيات بينات ما شاء الله، لكن أوجد في نفسه خيفة، قال ترى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن الآن لما بلغ عنده خبر القوم قوم 600,000 لم يبقى منهم إلا 12,000 وكلهم باقي يعبدون الإجل، لكن لما بلغ عنده الآن بلغ موسى عليه السلام ما شاء الله إلى 80 قلبه وإلى مقاماته العالية، كأن الله تبارك وتعالى كلمه وشرفه بالكلام وآتاه بالتوراة، وأنه ما شاء الله جاء مدة عظيمة في ذكر الله في عبادة الله تبارك وتعالى، الآن أنه كان قويا في أمر التوحيد ما خاف من قوم. فرجع موسى إلى قوم ما قال يا ربي كيف أرجع إليهم كلهم نعوذ بالله ارتدوا بعد الإسلام أنهم ارتدوا إلى عبادة الإجل. وأيضا قال بعض العلماء فهم استنباط من العلماء قالوا هذا هو السبب كل نبي بعث إلى قومه ومن قومه، لما إنسان لما يخاطب قومه غير، لما يخاطب غير الأقوام الذي لا يتعلق بقبيلته وقومه فرق بينهما. فبذلك لما بعث إلى فرعون إلى القبط خاف موسى، ولكن لما أمر فسمع أحوال القوم إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، لكن ما قال رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هاونا جاء غزبان أصفا. قال بادر العلماء الأصف أيضاً الغزب الاغتياز، والغضب أيضاً الغضب، وبذلك يكون تكرارا. فأجاب العلماء قال ليس فيها تكرار. قالوا غضب شيء والحزن شيء، كإنسان عنده غضب غضب، وأيضاً أنه حزين على ما عمله حزن. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني فرجع موسى إلى قومه غضبانا، غضبانا على ما فعلوا غضبا لماذا؟ لله سبحانه، لأن الأنبياء ما يحبون إلا لله ولا يبغضون إلا لله، وهذا هو صفة الإيمان، الحب في الله والبغض لله. إنسان إذا ما شاء الله أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله استكمل الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كما ذكر في كتب السير كأن علي رضي الله تعالى عنه كان أنه خاصم وقاتل مع عدوه، فصرع علي رضي الله تعالى عنه فركب على صدره وغلب، فلما غلب عليه أن عدوه وأنه كان كافر أنه طفل في وجه علي رضي الله تعالى، فلما طفل في وجهه قام ونذر عن صدره، فقال يا علي ماذا؟ أول صارعتني وغلبتني وجئت وجلست على صدري وأنا طفلت، والآن تزداد غضبا وتضربني، ولكن أنت تنحيت بعيدا عني. فقال نعم، أولا أصارعك لله، الآن جاء في قلبي شيء، لما أنت طفلت في وجهي؟ الآن لو صارعت لصارعت لنفسي، ما صارعت لله، ما قاتلت لله، لما الآن جاء إنسان؟ النعري هذا الإنسان، طبيعة البشر كإنسان إذا طفل في فجأة يغضب، لكن قال الآن لو غضبت وضربت، قال ضربت لأجل نفسي، ما كان أولا كان أقاتلك وأهربك لله، وبذلك أما لنفسي فضربت. وبذلك هذه صفات المؤمنين، أن موسى عليه السلام غضب، ما غضب لأجل ما غضب، غضب غضب شديد لما؟ حماية لعقيدة التوحيد، حماية لعقيدة التوحيد وإقامة التوحيد، وحماية لدين الله، لأوامر الله، لشرع الله، لإصلاح قومه، وقعوا ما وقعوا في عبادة الإجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال بعض العلماء هذا يعني غضبا وأسفا يعني حزنا، بس لا تكرار. والمسألة الأخرى، وقال بعض العلماء فرجع موسى إلى قومه غضبانا، قالوا هذا إثبات الغضب، أصفا هذا كمال الغضب، هذا قالوا بلغ الغضب إلى كماله غضبانا أصفا. فسمع الزجيج وسمع الصوت وقال للسمعين الذين ما هو هذه صوت الفتنة، فلما جاء وجد أن قومه يرقصون حول الإجل ويرفعون أصواتهم ويفعلون ما يفعلون كما عادة الجهلة، كما عاد فرق الضالة، أنهم حتى يجعلون يعني في طريق عبادتهم طرق عجيبة. فبهذا أمر أيضا في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد، بس يكفي. ولكن قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، ليس فقط تأكيد توكيد، لا، يعني فيها نفي شيئان، النفي أنتم مثلا أنتم تعبدون الأوثان وأنا عبد الله، وأيضا طريقة عبادتكم غير وطريقة عبادتي لله تعالى غير. فبذلك الكفار والمشركين فرق ضال لهم طرق عجيبة كثيرة وعجيبة يعني متحيرة تحيرات، حتى إلى الآن يعني إلى الآن ما شاء الله، الآن ما شاء الله علم علوم أول كان ما كان بلغ العلم إلى هذا الحد. إلى الآن موجود يعني في بعض بلدان المسلمين على قبور بعض المشايخ فيها أشجار، كل واحد يأتي يعني إذا له مشكلة أن يجعل الحبل في رجليه ويؤلق بالأشجار معكوسا، يؤلق بالأشجار معكوسا يعني قدر ما استطاع يعني من الساعة ساعة ساعتين. قال لو ألقت هكذا خلاص انقضى مشكلة. طريقة طرق، كل واحد للناس فيما يشقون مذاهب. كما يعني إذا رأيت مثلا في بلاد الهند، في بلاد الهندوس أو في بلاد أخرى من بلاد ما يقرب إلى ماليزيا وإلى غير ذلك، الذين هو على مجسمات وعلى بعضهم عندهم بدمت وبعضهم يسمى يدمت وبعضهم حتى نعوذ بالله الآن يوجد الذين يعبدون إبليس، يعبدون إبليس عندهم مجسمات، مجسمات إبليس اللعين يعبدونه ويفتخرون بذلك، جميع إبليسية حتى إصبعهم يعني بالإبليس نعوذ بالله. هؤلاء ذيب كفر لا شك في كفرهم، لكن بعد المشكلة الأسف على شدة الأسف يعني بعد جعل من المسلمين يفعلون أشياء غرائب غرائب. أنا يعني مرأيت بنفسي في واحد قبر من زمان قديم اسمه والله أعلم، يقولون أنه كان رجلا صادقا يعني ما يكذب في أقواله، سمينا عنه الله أعلم، يعني ما كان رجل يعني ولي من أولياء بس قال معروف في السن. إلى الآن يأتون ويعتقدون اعتقاد أي إنسان إذا جاء على قبر هذا الشيخ اسمه كان قامن معروف الصادق، قالوا إذا جاء على قبر هذا الصادق وطاف حوله سبعة أشواط وما زحك قالوا خلاص حل مشكلة، فإذا زهق في أثنائه قالوا خلاص لا بس لا يعني قضية. طيب كل إنسان ولو يكون مثلا إذا جاء وهو يتفكر لا أزهق لازم يذهب، هذا طبيعة الإنسان. وبذلك يأتي إنسان نعوذ بالله جاء 24 ساعة ولو يطوفون ويذاكون ويلعبون ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. وجعلوا فيها بعد في حجر كبير فيها صورة يعني القدم كما هنا عندنا في مقام إبراهيم صورة القدم، يعني كأنه جاء القدم الكامل القدم الصحيح في الحجر وتأثر ونقش فيها ونزل فيها يعني. فقالوا هذا قدم علي رضي الله تعالى عنه، إذا إنسان جعل قدمه ولا قدمه بس أنه دخل الجنة. أشياء وفي بعض الأمكنة ما شاء الله فيها مثلا أقول هذا أمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السيف سيدنا حمزة رضي الله تعالى، يعني جميع الأشياء كلها لا يوجد لا في مكة ولا في المدينة، كلهم أخذوا وجعلوا في بلاد الأجم ما شاء الله. ما سجي ولا نقول إلا لا حول ولا قوة، ما في سند ما في اتصال ما في إثبات. طيب من أين جاء، من الذي جاء به، لازم لكل شيء اتصال. قالوا بس سمعنا عن مشايخنا ومشايخ مشايخنا قالوا هكذا. وإلى الآن مثلا يعني حتى في قبر الحسين واحد يقول مدفون هنا واحد يقول راسه مدفون هنا واحد يقول راسه مدفون هنا رابع يقول مدفون هنا، وجعلوه روضة أو يطوفون ويسحون وينذرون ويقولون ما يقولون. فبهذا قال العلماء رحمهم الله إنسان يعني أنه لازم أن يكون بين الخوف والرجاء وأن يكون راجيا إلى الله وأن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا مهما يكون عاقلا أو بارئا أو زكيا لا بد أن يهلك إلا من هداه. فبهذا قال لما أنه جاء ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وجد يرقصونه قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، المراد وعدا حسنا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وعدا حسنا يعني لو أقمتم على طاعة الله وعلى اتباع رسوله وعدكم بالجنة. هذا وعدا حسنا، وعد صدق، ووعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. وأيضا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. قال بعض العلماء وعدا حسنا يعني بالنصر والظفر على عدوكم، إن الله ما وعدكم وأنجاكم من فرعون ووعدكم بالنصر والظفر كأن يرسكم أرضهم وديارهم. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. وعدا حسنا معنى قالوا وعدا حسنا المذكور قبل ذلك في الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن. قالوا الوعد المذكور قبل ذلك وإني لغفار لمن تاب وآمن وتبتم وآمنتم بالله وآمنتم برسوله والآن أنتم يعبدون الإجر ويركسون حوله. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله ألم يعد